أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تسجيلات الحنفاء تقدم مادة بعنوان القول السديد في حكم جاهل التوحيد للشيخ زيدان الشريف الدريسي حفظه الله ورحمه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولقد استمعنا في الآونة الأخيرة عباد الله، وهذا الأمر ليس بجديد أبدا، من أناس يزعمون الانتساب إلى هذا الدين يكذبون على هذا الدين، ويكذبون على الله تعالى رب العالمين، ويكذبون على رسوله عليه الصلاة والتسليم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. يقولون قولا مبتدعا ما أنزل الله به من سلطان، فيضلون ويضلون غيرهم من الخلق. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقولون أن الذي يجهل التوحيد معذور بجهله، وأن الذي يفعل الشرك وهو جاهل معذور بجهله، ووالله العظيم أن هذا القول من الإفك المفترى والزور المبين الذي لا يقبله الله رب العالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جهل التوحيد لن يخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، ولن يتبرأ من الشرك وأهله، لأنه لا يعرف أن عبادة غير الله عز وجل شرك أكبر، ولا يعرف أن الدعاء لغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن التحاكم للطواغيت شرك أكبر، ولا يعرف أن اتباع تشريع غير تشريع الله عز وجل شرك أكبر، فيظن فقط أنه إن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإن فعل كل هذه الشركيات والعياذ بالله رب العالمين جاهل التوحيد لا يستطيع أن يحقق كل هذا، كيف يكون إذن موحدا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل فلا شك ولا مرية أنه سيكون

أن التوحيد التوحيد التوحيد هو أصل دين الإسلام الذي لا يتحقق إلا بمعرفته والإيمان به، والإيمان به قولا وعملا. وإذا كنت تعرف معنى لا إله إلا الله وتعرف كيفية الإيمان بها وأن المراد بهذه الكلمة العظيمة الجليلة القدر أن تقولها بلسانك وتعمل بمقتضياتها على أرض الواقع وتعمل بها ظاهرا وباطنا لا مجرد أن تترفض بحروفها وتقولها بلسانك فقط، لا يكفي هذا، بل لابد أن تعمل بمقتضياتها على أرض الواقع وأن تحققها حق التحقيق حتى تصح منك هذه الكلمة العظيمة. لابد أن تعرف معناها وتعمل بمقتضياتها حتى تصح منك هذه الكلمة العظيمة الجليلة القدر. ولقد سمعنا في الآونة الأخيرة عباد الله، وهذا الأمر ليس بجديد أبدا، من أناس يزعمون الانتساب إلى هذا الدين يكذبون على هذا الدين ويكذبون على الله تعالى رب العالمين ويكذبون على رسوله عليه الصلاة والتسليم، إما عن قصد أو عن غير قصد، ويقولون قولا مبتدعا ما أنزل الله به من سلطان فيضلون ويضلون غيرهم من الخلق. وإنا لله وإنا إليه راجعون وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقولون أن الذي يجهل التوحيد معذور بجهله، وأن الذي يفعل الشرك وهو جاهل معذور بجهله، ووالله العظيم أن هذا القول من الإفك المفترى والزور المبين الذي لا يقبله الله رب العالمين. كيف يكون جاهل التوحيد مسلما؟ وكيف يكون المشرك الجاهل مسلما؟ كيف يكون هذا؟ وكيف يعقل؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ عباد الله، إننا بإذن الله عز وجل في علاه سنجلي الحقائق في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، وسنظهر ما يجب إظهاره، ونبين ما يجب بيانه وتبيينه، ونفضح بإذن الله عز وجل كل إنسان سولت له نفسه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتضليل الخلق بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وللأسف فقد ضل أكثر الناس اليوم في هذه المسألة المهمة، ضل أكثر الخلق اليوم في هذه المسألة المهمة، وصاروا يحكمون بالإسلام لمن ارتكب الشرك والعياذ بالله تعالى، ويقولون هو معذور جاهل إن شاء الله. من الذي يحدد المفاهيم؟ من الذي يحدد الحدود؟ ومن الذي يقول هذا معذور وهذا غير معذور؟ ومن الذي يأمر وينهى؟ إنه الله رب العالمين. فليس من حقكم أنتم أن تقولوا أن هذا معذور بناء على هواكم وبناء على رأيكم الفاسد والعياذ بالله رب العالمين. ولكن ولكن ماذا تفعل لمن اتخذ الشيطان وليا والعياذ بالله؟ قبح الله الهوى، قبح الله الهوى، قبح الله الهوى وما يفعل بأصحابه والعياذ بالله. عباد الله، معلوم أن الجهل نقيض العلم، ومعلوم أن المقصود بالجهل بالتوحيد هو عدم العلم به. فهذا الجاهل الذي يجهل التوحيد، لا يعرف ماذا معنى التوحيد، ولا يعرف لوازم التوحيد، ولا يعرف ما يميز بين الإسلام والكفر، ولا يفرق بين التوحيد ونقيضه، وما يعتقد أنه التوحيد ليس هو التوحيد. فهذا الذي لا يعرف التوحيد عباد الله نجده واقعا فيما سأذكر اللحظة إن شاء الله، نجده واقعا في هذه الأمور التي سأذكرها اللحظة إن شاء الله تعالى. أولا، لا يستطيع أبدا أن يميز بين دين الحنفاء ودين الشركاء، لن يستطيع أن يميز بين دين الإسلام وبين دين الكفر، بين التوحيد والشرك، لأنه يجهل التوحيد، كيف يميز بينه وبين غيره وهو يجهله أصلا؟ فلا يميز بين التوحيد الذي هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وبين الشرك الذي هو عبادة غير الله عز وجل. وعلى هذا لن يميز بين دين المرسلين وبين دين المشركين والعياذ بالله، لن يستطيع أن يميز أبدا، لأنه يجهل التوحيد أصلا أولا. ثانيا، لا يمكنه أبدا أن يفهم المراد بالتوحيد وهو يجهل التوحيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لن يفهم ما المقصود بالتوحيد، التوحيد أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل في علاه وحده لا شريك له، إذ لا يستحقها إلا الله رب العالمين. فالذي لا يفهم التوحيد لا يمكنه أبدا أن يفهم لوازم التوحيد. ثالثا، إذا كان لا يفهم التوحيد فلن يكون من الذين يوالون أهل التوحيد وينصرون أهل التوحيد ويحبون التوحيد وأهله. لماذا؟ لأنه يجهله. كيف تحب شيئا أنت تجهله؟ كيف تحقق شيئا أنت تجهله؟ كيف تلزم نفسك بمقتضيات شيء تجهله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وعلى هذا لن يحب التوحيد ولن يبغض الشرك، إذ لا يفرق بين التوحيد والشرك، بل قد يحسب الشرك توحيدا ويحسب التوحيد غلوا، غلوا والعياذ بالله. وهذا هو الواقع اليوم، نسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة وعاقبة الأمور. أصبح التوحيد غلوا في عيون البعض، وأصبح المشرك حبيبا معذورا، الموحد أصبح خارجيا من الغلاة، والسلسلة طويلة. والمشرك الذي يشرك بالله رب العالمين أصبح حبيبا معذورا، فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. الأمر الرابع عباد الله، أن جاهل التوحيد لا يمكن أبدا أن يحقق شرطا من شروط كلمة الإخلاص. يا الله، كيف يحققها وهو يجهلها أصلا؟ كيف تحقق شيئا تجهله؟ لا يمكن أبدا أن يحقق شرطا واحدا من شروط كلمة الإخلاص. وعلى هذا فإن مجرد التلفظ بحروفها من غير معرفة ولا يقين ولا محبة ولا إخلاص ولا صدق ولا قبول ولا انقياد ولا كفر بما يعبد من دون الله عز وجل لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا. لن تنفعك كلمة التوحيد أبدا، لن تنفعك كلمة التوحيد أبدا حتى تحقق هذه الشروط العظيمة الجليلة القدر. فكيف يستطيع جاهل التوحيد أن يحقق هذه الشروط العظيمة الجليلة القدر وهو يجهلها، وهو يجهلها؟ فيتلفظ بكلمة لا إله إلا الله لا يعرف معناها، لا يقين ولا محبة ولا إخلاص ولا صدق ولا قبول ولا انقياد ولا كفر بما يعبد من دون الله رب العالمين. كيف يستطيع عباد الله أخبروني أن يحقق هذه الشروط العظيمة الجليلة التي لا تتحقق شهادة لا إله إلا الله إلا مع تواجدها؟ كيف يستطيع الذي يجهل التوحيد أن يحقق كلمة التوحيد وأن يكون موحدا مسلما لله مستسلما وهو يجهل أصلا شروطا أساسية لابد منها في شهادة التوحيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الخامس عباد الله، أن جاهل التوحيد لن يخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، ولن يتبرأ من الشرك وأهله، لأنه لا يعرف أن عبادة غير الله عز وجل شرك أكبر، ولا يعرف أن الدعاء لغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن دعاء غير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ولا يعرف أن التحاكم للطواغيت شرك أكبر، ولا يعرف أن اتباع تشريع غير تشريع الله عز وجل شرك أكبر، فيظن فقط أنه إن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإن فعل كل هذه الشركيات والعياذ بالله رب العالمين جاهل التوحيد لا يستطيع أن يحقق كل هذا. فكيف يكون إذن موحدا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد قلنا أن جاهل التوحيد لا يستطيع أن يحقق شروط كلمة التوحيد لأنه يجهل أصلا هذه الشروط. ومن تلك الشروط العظيمة عباد الله الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فجاهل التوحيد لن يكفر أبدا بالطاغوت وما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلن يعتقد بطلان عبادة ما يعبد من دون الله عز وجل، ولن يجتنب عبادة ما يعبد من دون الله عز وجل، ولن يكفر من عبد غير الله عز وجل، ولن يتبرأ منه. فماذا يعرف هذا؟ وبماذا يدين هذا؟ وما منهجه وما ملته وما دينه؟ أخبروني بالله عليكم. جاهل التوحيد لا يمكن أبدا أن يكون موحدا أبدا. يا الله. الأمر الآخر عباد الله، أن جاهل التوحيد ما دام لا يحقق شروط لا إله إلا الله ومقتضيات هذه الكلمة العظيمة، ما دام لا يحقق ذلك فلا شك ولا مرية أنه سيكون ممن يدين بالشرك، وسيكون دينه دين الشرك، ومنهجه منهج الشرك، وطريقه طريق الشرك، وملته ملة الشرك، وفكره فكر الشرك، وعقيدته عقيدة الشرك، وسبيله سبيل الشرك. لن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، لا أبدا، بل سيتبع ملة الطاغوت وسيستسلم لغير الله عز وجل بلا شك ولا مرية. إذن عباد الله، جاهل التوحيد هذا حاله، فكيف يكون موحدا مسلما ولم يحقق كل الذي ذكرناه؟ فبأي دين يدين الملبسون؟ بأي دين يدين الملبسون على الخلق؟ بأي دين هذا الذي يدينون؟ اخبروني بالله عليكم. بأي ملة يدين الملبسون اليوم؟ بأي منهج يدينون الله رب العالمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أضلوا الخلق جميعا والعياذ بالله، لقد افتروا على الله عز وجل باسم الدين، وكذبوا على الإسلام باسم الإسلام، وخانوا السنة باسم السنة، وافتروا على السلف الصالح باسم اتباع السلف الصالح، وهم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. أي دين هذا؟ وأي منهج هذا؟ وأي سبيل هذا الذي يجعل الموحد المسلم الدائن لله تعالى بالتوحيد من الغلاة، ويجعل المشرك الضالة العابد لغير الله عز وجل من الأحباب المعذورين؟ فإلى الله نشكو، ولا نشكو إلا إليه، وإليه نبث شكاياتنا، ونسأله النصر العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أترك لكم الجواب الآن بعد الذي ذكرنا. هل هذا الذي وصفناه ووصفنا حاله عباد الله يكون مسلما موحدا لله رب العالمين، أم يكون عابدا لغير الله رب العالمين؟ أيكون مستمسكا بالعروة الوثقى، أم يكون والعياذ بالله مستمسكا بدين الطواغيت؟ هل ظلمناه فيما وصفناه به؟ هل كذبنا عليه؟ هل افترينا عليه؟ أم أن هذا هو الحق المبين والصراط المستقيم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنا نعلم عباد الله أنه لا يمكن أبدا أن يكون العبد مسلما إلا إذا حقق ما سأذكره اللحظة، أن لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، وأن يخلع ويكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ألا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيئا، ويكفر ويخلع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهل جاهل التوحيد عباد الله حقق هذا؟ هل حقق جاهل التوحيد هذا؟ هل عبد جاهل التوحيد الله وحده أم أشرك بالله تعالى؟ هل كفر جاهل التوحيد بما يعبد من دون الله تعالى أم دان بدينه؟ أخبروني بالله عليكم، أخبروني بالله عليكم، فوالله العظيم إن الحقائق صدحت بها الأركان، وإن الحق أدلج وإن الباطل لدلج، وليس بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. هل حقق جاهل التوحيد؟ هل حقق جاهل التوحيد العبودية لله وحده لا شريك له؟ هل عبد الله وحده لا شريك له ولم يعبد غيره؟ هل تبرأ من الشرك فلم يشرك بالله تعالى؟ هل اعتقد بطلان كل ما يعبد من دون الله تعالى؟ هل رفض وأنكر واجتنب الأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت المعبودة من دون الله تعالى؟ هل تبرأ من الكفار والمشركين وكفرهم وأبغضهم وتبرأ منهم؟ هل حقق هذا؟ لم يحقق هذا. فإذا هل يصح أن نقول أنه مؤمن بالله وأنه مسلم داخل في دائرة الإسلام؟ لقد ميعتم دين الله عز وجل، لقد ميعتم ملة إبراهيم، لقد ميعتم دين الله بقولكم الرجيم وبتلبيسكم الخبيث. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يصح أن نسميه مسلما ونحن نعلم أنه لا يؤمن بلا إله إلا الله، إنما يرددها لا يعرف معناها لا يعمل بمقتضاها، بل يشرك بالله ويتحاكم لغير الله ولا ينكر على من فعل ذلك؟ هل يصح أن نسميه موحدا وهو يعبد غير الله؟ هل يصح أن نسميه مؤمنا وهو لم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا الكلام الذي ندين الله عز وجل به ليس كلامنا نحن، أي لم نبتدعه من عندنا، ولكن نصوص الذكر الحكيم وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم وكلام أهل العلم الكرام ينص صراحة على ما نقول اللحظة. وقد يقول قائل: أين دليلك على هذا الكلام؟ من أين أتيت بهذا الفهم؟ إننا نقول أن الدليل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الكرام بفهمهم الطيب المبارك، بفهمهم الطيب المبارك توافق قولنا بحمد الله عز وجل. فقولنا قول الله رب العالمين، قولنا قول الله رب العالمين، واتباعنا اتباع لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، وغير وأي اعتبار غير هذا الاعتبار فلا حظ له عندنا، بل نرميه وندوس عليه بالأقدام ولا نلتفت إليه أبدا، أحب من أحب وكره من كره. فاسمع عبد الله إن كنت تريد الحق لا غيره ما سأذكر اللحظة، فذلك بإذن الله سيجلي الحقائق جيدا وسيظهر لك البرهان العظيم، وستدين لله عز وجل بالإسلام كما أمر الله به وكما أمر نبيه به صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه السلف الصالح لا كما لبسه الملبسون اليوم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز من سورة الأعراف: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ويقول العلي القدير سبحانه عز وجل في علاه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الضلال ومن محاربة الرحمن. ضل سعيهم وضل عملهم الذي كانوا يعملونه في حياتهم الدنيا ضلالا بعيدا والعياذ بالله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله عز وجل أنزل الحق ونزل الحق. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. سأعيد الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وكفر بما يعبد من دون الله، فهل حقق جاهل التوحيد هذا؟ هل كفر جاهل التوحيد بما يعبد من دون الله؟ حاشا وكلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والحديث في صحيح مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. يا الله على الحقائق العظيمة، يا الله على الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا قال أهل العلم الكرام يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، واسمع جيدا لقوله إن كنت تريد الحق، أجمع العلماء، إنه ينقل الإجماع، أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله رب العالمين. يا الله على قول عظيم جدا، والله إنه يستحق التكرار فسأكرره. أجمع العلماء سلفا، يا من يزعمون اتباع السلف الصالح، أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر. فلماذا يذهبون ويتحاكمون لغير شرع الله عز وجل؟ ولماذا يشركون بالله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ أيكونون على الإسلام؟ أيكونون على الإسلام والعلماء أجمعوا سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر؟ ولا يكفي هذا، والبراءة منه وممن فعله. فهل تبرأ المفترون على دين الله عز وجل ممن فعل الشرك الأكبر؟ هل تبرأوا منه؟ هل تبرأوا من هذا الشرك وتبرأوا ممن فعله؟ أم أنهم وصفوا المشركين بالإسلام وبالعذر ووصفوا المسلمين بالبدعة والضلالة؟ يا الله ما لكم كيف تحكمون؟ ولا يكفي هذا، وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة. هل بالله عليكم أخبروني، هل يبغضونهم؟ هل يعادونهم؟ أم يحبونهم ويوالونهم ويعادون المسلمين ويعادون الموحدين ويعادون الصادقين ويعادون أهل التوحيد الخالص؟ بالله عليكم هذا القول العظيم طبقه على واقعك. أنا أريد كل من كل واحد الآن أنا أريد من كل واحد الآن يأتي بهذا القول العظيم ويطبقه على واقعه لينظر ويبصر جيدا حال الناس. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. طيب إن لم يعرفه فهو كافر جاهل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. فإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. ويقول كذلك الإمام العلامة بن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو يبين المعنى الحقيقي من الإسلام ويوضح المقصود من الإسلام والإسلام هو توحيد الله وعبادته. الإسلام هو توحيد الله، هو توحيد الله. وبماذا يكون توحيد الله عز وجل؟ يقول الشيخ: بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به. يقول رحمه الله: فما لم يأتي بهذا، الله، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. أي عبد لم يأتي بما ذكر فليس بمسلم، أي إذا لم يأتي بتوحيد الله عز وجل المتمثل في عبادته وحده لا شريك له، وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له، إذا لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. يقول رحمه الله: وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. كلامه واضح، كلامه بين، لا يحتمل تأويلا آخر. وما معنى أن يكون كافرا معاندا؟ فكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا نحن عدنا لقبله، قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. أن يعرف التوحيد ويعرف الحق ولا يعمل به يكون كافرا معاندا، وإن كان يجهل التوحيد من الأصل ولا يمكن أن يعمل به إذن، وبالتالي سيكون كافرا جاهلا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجميل طريق الهجرتين. قال رحمه الله: وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، فهو كافر جاهل. وهكذا يقول ابن حزم أيضا رحمه الله، قال: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، وقال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن كل ما جاء به حق، وبريئا من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مسلم المؤمن. أما يوالي المشركين، يوالي الطواغيت، يوالي دين المعربدين، أبدا لن يكون مسلما أبدا. إن هذا الإسلام ليس لعبة ولا شعارا يحمل ولا راية، إن هذا الدين عقيدة، إن هذا الدين عقيدة تتمثل في هذا الضمير وفي هذه وفي هذه القلوب. وعلى الواقع هذا هو دين الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: فإن التوحيد أصل الإيمان، التوحيد هو أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به، أي إلا بالتوحيد. ويقول أيضا رحمه الله رحمة واسعة: وإنما يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتوكل عليه وموالاته فيه ومعادته فيه ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض. يا الله ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك والعياذ بالله. إذا حقق هذا سيكون مسلما موحدا لله رب العالمين. إن لم يحقق هذا فلن يكون مسلما أبدا لله رب العالمين. وهكذا يقول أيضا رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. إذا صرت تعبد غير الله عز وجل بصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل لن تكون مسلما. إذا أشركت بالله عز وجل لن تكون مسلما. إذا تحاكمت إلى الطواغيت وإلى شرائعهم وقوانينهم لن تكون مسلما. إذا لم تحقق التوحيد كما يجب لن تكون مسلما. فليتقي الله أناس وليتوبوا. المسلم لا يشرك بالله عباد الله. المسلم لا يشرك بالله عباد الله. الرجل لا يكون مسلما أبدا، لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. لا يكون مسلما إلا إذا حقق هذا، أن يعرف التوحيد وأن يدين به وأن يعمل بموجبه ويصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به ويطيعه فيما نهاه عنه صلى الله عليه وسلم وأمره به ويؤمن به وبما جاء به. عباد الله، لا يمكن أبدا أن يوجد مسلم لا يعرف التوحيد. لا يمكن أبدا أن يوجد مسلم يعبد غير الله أو يجهل التوحيد. لا يمكن أبدا أن يوجد مسلم لم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وإن كان جاهلا عباد الله. ألم تسمعوا إلى قول ربكم في كتابه العزيز: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ألم تتدبروا يوما من الأيام هذه الآية العظيمة الجليلة؟ إنها الصورة الكريمة التي رسخت في قلوب الموحدين البراءة من الشرك وأهله. فكل مسلم يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل، يتبرأ من المشركين، يتبرأ من الكفار وما يعبدونه من دون الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أن يتحقق هذا الدين العظيم بدون هذه البراءة. يا عباد الله، من المعلوم المعروف أن جاهل التوحيد لم يحقق هذه البراءة فلم يتبرأ من عبادة غير الله ولا من المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. فإذا كان هذا حاله عباد الله فلا يعقل أبدا أن يكون مسلما أبدا أبدا أبدا أبدا. أتعلمون ماذا قال العلامة ابن القيم وهو يتحدث عن فوائد هذه السورة العظيمة؟ اسمع معي. يقول رحمه الله: فتأمل هذه النكتة البديعة، كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله، وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته. يا الله، لا يوصف أبدا بأنه عابد لله، ولا يوصف أبدا بأنه العبد المستقيم على عبادة ربه إلا إذا انقطع إلى ربه بالكلية وتبتل إليه تبتيلا، ولم يلتفت إلى غيره، ولم يشرك به أحدا في عبادته، وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس بعابد لله رب العالمين. يا الله، ليس بعابد لله رب العالمين. فهل تدبرنا؟ وهل تفكرنا؟ وهل استسلمنا حق الاستسلام لله رب العالمين؟ اللهم اجعلنا من المستسلمين المنقادين لك يا رب العالمين. عباد الله، إن إيمان العبد المسلم يمنعه لا شك من الشرك بالله تعالى، فهو يعرف جيدا أنه إذا أشرك بالله عز وجل خرج عن دائرة الإسلام ولم يعد مسلما أبدا، يدرك هذا ويعلمه جيدا. ولهذا فإن كل من لم يعبد الله عز وجل فلا بد أن يكون عابدا لغيره، ألم تسمعوا قول ربكم؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا تكذب على نفسك؟ لماذا تخدع نفسك؟ تزعم الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، يا الله، وبعد ذلك تشرك بالله؟ أتزعم الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له وبعد ذلك تتوجه لغير الله عز وجل؟ أتزعم أنك تعبد الله في الصلاة وتصلي لله ثم بعد ذلك تتحكم لغير شرع الله؟ على من تكذب؟ على من تكذب؟ من تخدع؟ إنك تخدع نفسك، إنك تكذب على نفسك، أنت المتضرر. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكيف تتوجه لغير شرع الله؟ وكيف تدين بغير دين الله عز وجل وتقول أنا جاهل؟ يا لبلة، لن ينفعك هذا أبدا، لن ينفعك هذا أبدا. إن كلمة التوحيد عباد الله لا تصح أبدا من عبد حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وأهل العلم جميعا أجمعوا على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو صام ولو صلى، فما دام يدعو غير الله ويشرك بالله، وما دام يستغيث بغير الله ويشرك بالله، وما دام يستعين بغير الله ويشرك بالله، وما دام يتحاكم لغير شرع الله ويشرك بالله، فلن يكون أبدا أبدا أبدا مسلما. عباد الله، ثم بعد هذا لا أتصور أن يكون القوم من أهل الجهل والعياذ بالله، وفي نفس الوقت يدخلون في دين الله عز وجل. كيف يجهل الناس ابتداء حقيقة هذا الدين ويكونون في نفس الوقت داخلين في هذا الدين؟ فهذا التناقض العجيب. إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها، فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون من أهلها، وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون مدلولها ابتداء؟ لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن كل من لم يتبع الإسلام دين الله عز وجل جهلا أو بعد العلم به فهو على غير دين الله عز وجل. فالجاهل عباد الله لا يعرف الإسلام ولا يدين به، ومن لم يدين بالإسلام عباد الله فهو كافر، وليس أبدا من اعتقد أنه على الهدى فهو كذلك. بل أهل الكتاب كما تعلمون عباد الله كانوا يعتقدون أنهم على الهدى بعبادة غير الله تعالى، وذلك باتباع غير شعائر الله عز وجل. فكذبهم العلي القدير في سورة التوبة فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلم يعتقد هؤلاء أنهم يعبدون غير الله، ولكن الله عز وجل وصفهم بالشرك، وهو حقيقة حالهم. ولم يجعل جهلهم سبحانه عز وجل عذرا لهم في نفي الشرك عنهم. وهكذا كان حال مشرك العرب. فهم كفروا بمجرد عبادة غير الله عز وجل، وكانوا يتأولون في ذلك، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك. وكان منهم من يعرف أن النبي على الحق ويعاند، ولكن الأتباع يتبعون سادتهم وكبراءهم على الضلال والشرك والعياذ بالله. عباد الله، اعلموا يقينا أن لا إسلام إلا بمعرفة التوحيد والعمل به. فيجب علينا أن ندرك جيدا أنه لا بد للعبد أن يوحد ربه حق التوحيد ليكون داخلا في هذا الدين، ولا بد أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ليكون إن شاء الله عز وجل من أهل هذا الدين. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نافيا وإثباتا، متصفا بما يجب أن يتصف به العبد الموحد المسلم بموجبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، هي التي رفعت عمله، هي التي أنجته بإذن الله عز وجل في علاه. أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة بالسماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت بفضل الله عز وجل. فمن شهد عباد الله أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا ما لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد عباد الله في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال العلي القدير: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكما قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها عباد الله من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بإجماع أهل العلم عباد الله. إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها ويدعي أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، فإن هذا لا يكون من أهل التوحيد حتى يعرف كلمة لا إله إلا الله معرفة صحيحة مستقيمة سليمة تنفعه في دنياه وأخراه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسائله: وأصل دين الإسلام معرفة الشرك والبراءة منه وإنكاره ومعاداة أهله، ومعرفة التوحيد على الحقيقة وقبوله ومحبته وموالاة أهله، ومن لم يكن كذلك فليس له في الإسلام نصيب، لأنه لا يعرف الإسلام. فعباد الله، من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، ومن لم يعرفه كيف يعمل به؟ إن هذا الكلام حقا كلام عظيم جليل طيب مبارك، يجب علينا أن نتدبره وأن نعيه إن شاء الله عز وجل. وأخيرا أختتم الكلام عباد الله، أختتم الكلام ببيان أمر هام صراحة، وهو أن الجهل بالتوحيد عباد الله ليس كالجهل بما بعده من أحكام الشريعة. الذين يقولون والعياذ بالله أن جاهل التوحيد مسلم ولا أعرف كيف يكون مسلما، في حقيقة الأمر لا يفرقون بين جهل أصل الدين وبين جهل ما بعد أصل الدين من أحكام الشريعة، ويحسبون الأعمال كلها سواء. فمثلا الذي يجهل تحريم الخمر ليس كالذي يجهل أحكام التوحيد من تحريم دعاء غير الله عز وجل وتحريم التحكم لغير شرع الله وهكذا. فمن جعل الأمر الأول كالأمر الثاني في حقيقة الأمر لا يعرف من العلم شيئا. أصل الدين عباد الله ليس كغيره من العبادات وفروع الشريعة الأخرى، فالذي يترتب على الجهل به وتركه ليس كالذي يترتب على جهل غيره. فمن أتى مثلا بأصل الدين حقق التوحيد ولكنه مثلا جهل تحريم الخمر، إن كان ممن يجهله كأن ينشأ ببادية بعيدة لا يسمع شيئا، لا يعرف، كأن يكون حديث عهد الإسلام لا يعرف أن هذا الأمر محرم، لكن يحقق التوحيد يعتبر أصل الدين ثم يجهل هذا تحريم الخمر، فهذا لابد أن نبين له قبل أن نحكم بكفره. وهذا الجهل لا يقدح في إسلامه وتوحيده، لأنه جهل بماذا؟ بأحكام الشريعة لا بأصل الشريعة وأصل الدين. فلابد أن نفرق بين الأمرين عباد الله. أما إذا مثلا دعا غير الله، تحكم لغير شرع الله، يكون مشركا مباشرة، لا يكون إلا مشركا، لا يكون مسلما، لأنه عبد غير الله عز وجل. فالذي يجهل التوحيد لم يسلم لله أصلا، فهو كافر جاهل. فإذا شتان بين الفعلين وشتان بين الأمرين، ولا يجوز أبدا أن نخلط بينهما عباد الله. وعلى هذا فمن حكم بإسلام الجاهل المشرك بالله كفر، والعياذ بالله. لأن الذي يعتقد أن هذا الجاهل المشرك بالله مسلم لادعائه الإسلام أو لقوله لا إله إلا الله أو لتمسكه ببعض الشرائع، فهو كافر مثله كافر مثله، ومن لم يكفرهما لجهله أو لسبب آخر فهو كافر مثله، فهو كافر أيضا، لأن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه وتوقف كفر من وقت الإسلام، تعرفون ذلك. ولا يمكن أبدا لمسلم أن يشك في كفر جاهل التوحيد أو يجهل حكمه، بل إذا لم يعرف ذلك فهو لم يعرف أصل الدين وما يبنى عليه الإسلام، ولا يفرق بين الكافر والمسلم. يا الله، فنسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة وعاقبة الأمور. عباد الله، المسلم عباد الله الذي دخل في الإسلام بعد أن كان مشركا، المسلم دخل في الإسلام بعد أن كان مشركا، هذا المسلم الذي دخل في الإسلام بعد أن كان مشركا، أيدرك أنه كان على الباطل أم لا؟ يدرك يقينا. أيدرك أنه كان من أهل الشرك؟ يدرك يقينا. فهو يعرف الإسلام أيضا، يعرفه يقينا، فلا يصح أصلا إسلامه إلا أن يحكم على حاله السابق بالشرك لما كان مشركا، لما لم يكن مسلما يحكم على حاله السابق بالشرك، فإن لم يحكم على حاله السابق بالشرك ولم يعرف الإسلام، لم يفرق بين دين المسلمين ودين المشركين. فعلى كل حال، الإيمان بكفر من يجهل التوحيد من أصل دين الله عز وجل الذي لا يصح الإسلام إلا به، أي بهذا الأصل، والجهل به هو جهل بالأصل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن خلقتنا وهديتنا ورزقتنا وعلمتنا التوحيد ولولا كما تعلمنا، وشرحت صدورنا للحق المبين. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك لاحق بالكفار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استجرت به أجرت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا من أهل التوحيد، وأن تجعلنا من المتمسكين بالتوحيد، وأن تختم لنا بالتوحيد. ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عاملنا بعفوك لا تعاملنا بعدلك، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، انصر دينك يا رب العالمين، واخذل من خذل دينك يا رب العالمين، انصرنا، إنك أنت الولي النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وما كان من صواب فمن الله وحده، وأعوذ بالله أن أذكركم بهذا وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويقذف به في جهنم. أستغفر الله وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.